والمرسلين. أما بعد، نواصل ما كنا ابتدأنا به من قراءة كتاب الأربعين النووية للعلامة الحافظ النووي رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث 35 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى هاهنا. ويشير إلى صدره صلى الله عليه وسلم 3 مرات: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه مسلم. قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: لا تحاسدوا، أي لا يتمنى بعضكم زوال النعم التي أنعم الله بها على بعضكم الآخر، سواء نوى الإنسان أن تكون تلك النعمة له أو نوى أن تزول النعمة عن المحسود وإن لم يحصل له مثلها. والحسد مرض وبي، مرض وبي يخشى على الإنسان من غائلته دنيا وآخرة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: دب إليكم داء الأمم من قبلكم، الحسد والبغضاء، ألا إنها هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. وقد أخبر الله جل وعلا عن أقوام وذمهم بهذه الصفة، صفة الحسد، فقال: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. وسواء كان هذا الحسد للنعم الدينية أو النعم الدنيوية، فإنه كله محرم. ولا يجوز لأن يكون في قلب الإنسان. قال تعالى: ذاما بعض أهل الكتاب، ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. والنصوص في تحريم الحسد وذمه كثيرة. وقد قال تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، وسألوا الله من فضله، إن الله كان بكل شيء عليما. والحسد يقع في قلوب بني آدم، لأن النفس البشرية تحب ما رفعها وأعلى درجتها، وجعل الإنسان يبز أقرانه. لكن إذا عامل الإنسان نفسه ولاحظ قلبه متى وجد عنده حسد، طرده سريعا وأبعده من قلبه، فإنه حينئذ لا يضره ذلك. بل إن أهل الإيمان إذا وجد في قلب أحدهم حسد ضد أحد، بادر إلى الإحسان لمن وقع في قلبه منافسته، ليعظم بذلك أجره ويكثر ثوابه. لأن الحسد هذا من إلقاء الشيطان، يلقيه في قلوب بني آدم، فينبغي أن نعاند الشيطان وأن نقصد إلى مخالفة مقصوده، من خلال أن الشيطان أراد منك أن تستنقص أخاك وأن تبعد عنه شيئا من النعم التي أنعم الله بها عليه، فتعاند الشيطان وتضاده في مراده وتقوم بالإحسان إلى من وقع في قلبك حسد تجاهه. والحسد هو وظيفة إبليس، وهي التي أخرجته من الجنة، فإنه لما حسد آدم كيف تسجد له الملائكة وكيف يكرمه الله هذا الإكرام، حسده ولذلك امتنع من السجود له، ثم حسده في الجنة فسعى إلى إبعاده منها. ولذلك يحذر الإنسان مما يقع في النفوس من مثل هذا. أما إذا تمنى الإنسان أن يكون له من الخير وخصوصا الخير الأخروي مثل ما لإخوانه بدون أن ينقص ذلك مما عند إخوانه شيء، فإنه حينئذ لا بأس فيه، بل هو من الأمور المحمودة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فهو ينفقه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله علما، وفي لفظ آتاه الله الحكمة، فهو يقضي بها ويعلمها. وينبغي بالإنسان أن يتمنى لإخوانه ما يتمنى لنفسه. إن كنت تتمنى لنفسك المال الكثير فتمنى لإخوانك المال الكثير. تمنى لكل مسلم في مشارق الأرض ومغاربها أن يحصل لهم المال الكثير. إذا تمنيت لنفسك العلم فتمنى ذلك لإخوانك كلهم. وإذا تمنيت لنفسك الولد فتمنى ذلك لإخوانك كلهم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقوله في هذا الحديث: ولا تناجشوا، هذا نهي عن النجش. والنجش قيل المراد به أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها. هناك سيارة تباع في من يزيد، فيأتي إنسان لا يريد شراءها وإنما يريد أن ينفع البائع، أو يريد أن ترتفع الأسعار في السوق، فيقول فيدخل معهم ويبدأ بالمزايدة ويزيد في السعر من أجل أن ترتفع الأسعار. فهذا النجش حرام ومن المعاصي ومن أذية المؤمنين. ومن أمثلته أيضا أن يأتي إلى أرض لم تبع فيسومها بأثمان عالية من أجل أن ترتفع أسعارها، فيقال فلان قد سامها بكذا. وكذلك من أنواع النجش ما يحصل في أسواق الأسهم، من أن يدخل أناس فيشتروا أسهما كثيرة لشركة من الشركات من أجل أن ترتفع أثمان هذه الأسهم، فهذا نجش وهو كسب خبيث ومال سحت، يجب على الإنسان أن يتخلص مما كسبه على هذه الطريقة. وقوله: ولا تباغضوا، وفسر قوله ولا تناجشوا بأن المراد به المكر والخديعة مطلقا، سواء في البيوعات أو في غيرها، فإن النجش الذي في البيع مكر وخديعة. قالوا: فهذا فيه نهي عن المكر والخديعة مطلقا، وقد جاءت النصوص بالنهي عن مثل هذا. قال صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. وقد جاءت النصوص ببيان أن المكر السيء لا يحيق إلا بأهله، وذكر الله جل وعلا في كتابه مكر الأقوام بأنبيائهم وكيف ارتد عليهم وأصبح وبالا عليهم دنيا وآخرة. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. مكروا لقتل النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فكان سبب خير له، ثم كان ذلك مبدأ نقصان أحوالهم، حتى دخل صلى الله عليه وسلم سنة 8 مكة فاتحة. وانظر إلى قصة صالح عليه السلام حينما مكر قومه به وقالوا لنبيتنه وأهله وثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله. هم لم يشاهدوا، حرقوا بيته في نيتهم أن يحرقوا بيته أو أن يهدموه عليه، فإذا جاء ولي الدم قالوا ما شهدنا مهلك أهله، فهم لم يشاهدوا موته وإنما بيتوه. فقال الله جل وعلا ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، فأنجاه الله منهم ثم أنزل بهم الصيحة مما تتلونه في كتاب الله عز وجل. وهكذا أنبياء الله كلهم مكر بهم أقوامهم فكانت العاقبة الحميدة لهم. ولذلك فإن المؤمن واضح المعالم ليس لديه مكر ولا خديعة. ومن هنا قال جل وعلا وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. إذا خشيت منهم المكر والخديعة فحينئذ تكلم معهم بصراحة وقل لهم إني أخشى من خديعتكم، ولذلك فإن العهد الذي بيننا وبينكم ننهيه بسبب ما نخشى من خديعتكم ومكركم. ثم قال صلى الله عليه وسلم ولا تباغضوا، أي لا يبغض بعضكم بعضا بأن يضمر بعضكم لبعض غلا وحقدا وبغضا وكراهية. وكما تقدم في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء، فإنها الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. وقد جاءت الشريعة بمحبة المؤمنين بعضهم ببعض ورتبت على ذلك الأجور العظيمة. قال الله عز وجل والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، فكل مؤمن فإنه يكون وليا للمؤمن الآخر مهما ابتعدت دياره ومهما كان لونه ومهما كان جنسه. فانظر إلى الإسلام كيف وحد الناس وجعلهم أمة متحابة. والنصوص في الترغيب في محبة المؤمنين لبعضهم كثيرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتزاورين فيا والمتجالسين فيا والمتبادلين فيا، فإذا أحبك الله فلا عليك حينئذ. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. ثم قال صلى الله عليه وسلم ولا تدابروا، أي لا يولي بعضكم دبره لبعضكم الآخر، بل إذا قابلت أخاك فقابله بوجهك، قابله بوجهك مستبشرا راغبا في رؤيته وفي سلام عليه. أما إذا رأيته فأعرضت عنه ولم توله وجهك فهذا معناه أنك وليته دبرك. والدبر ما يكون خلف الإنسان، فعندما تعطي غيرك من إخوانك دبرك فإنك حينئذ قد خالفت الشرع. والله جل وعلا قد نهى عن هجر المسلمين ببعضهم ببعض. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه المسلم فوق ثلاث. وبل في الحديث الآخر في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هجر المسلم سنة كسفك دمه، هجر المسلم سنة كسفك دمه. ومن هنا نعلم أن من هجر مسلما فإنه على إثم عظيم، وأنه يخشى عليه من عواقب ذلك، خصوصا إذا كان من ذوي القربى. فإن بعض أصحاب النفوس الضعيفة من أجل أمور تافهة يهجر إخوانه وقرابته، تجده من أجل كلمة زل بها لسان أخيه هجره وقاطعه، ولم يجعل لأخيه مجالا للاعتذار. من ذا الذي يسلم من الزلل؟ تجد بعض الناس من أجل أمور دنيوية صغيرة يهجر قرابته، ولا يكون بينهم وبينهم محبة ولا مودة، بل كل منهم يتكلم في الآخر، وهذا مخالف للشرع وكبيرة من كبائر الذنوب. إذا كان بين أخيك خصومة فلا يعني ذلك أن تقوم بالكلام في عرضه ولا أن تهجره. إذا كان بينكما خصومة فحاول أن تصلح ما بينك وبينه، فإن لم يكن هناك مجال للصلح انتقل الناس حينئذ إلى القضاء، فيحكم القاضي، والقاضي من ما حكم به لأحد الخصمين نفذ ووجب التزامه، ولا يعني ذلك أن يتقاطع الناس. حتى ولو أخذ أخوك حقك ظاهرا جهارا فأنت ترجو ما عند الله عز وجل، ولذلك تؤمل أن يعوضك الله خيرا مما أخذ منك. فكونه عصى الله فيك لا يعني أن تعصي الله فيه. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يتقابلان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وإذا نهي في الشريعة عن التدابر فإن كل وسيلة تؤدي إلى التقاطع والتدابر لا بد من الانتهاء عنها، فكل كلام يؤذي الإخوان ينتهي عنه الإنسان، سواء كان على جهة الجد أو المزح. وهكذا كل تصرف وخلق يؤدي إلى تقاطع الناس وتدابرهم فإنه ينهى عنه، بل يكون الإنسان على أحسن الصفات وأفضل الأقوال. وقوله صلى الله عليه وسلم: ولا يبع بعضكم على بيع بعض، هذا نهي عن أن يبيع الإنسان على بيع أخيه. والمراد بذلك أن يكون هناك إنسان يريد أن يشتري سلعة من شخص معين، فتأتي إلى ذلك المشتري وتقول: عندي بضاعة أفضل من البضاعة التي تريد شراءها، أو سأعطيك مثل هذه البضاعة بسعر أقل من هذا. فهذا بيع على بيع أخيك، وهو من المحرمات ومما لا يجوز للإنسان أن يفعله، لأن هذا يؤدي إلى التقاطع والتدابر، ويؤدي إلى جعل الناس متدابرين، لا يحب بعضهم الخير لبعضهم الآخر. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع حاضر اللباد، وقال: دعوا الناس في غفلاتهم يرزق الله بعضهم من بعض. يأتي إنسان ليس له علم بالأسواق، لا يصح أن تأتي إليه وتقول: سأكون وكيلا عنك أبيع سلعتك لئلا يخدعك أحد. دعوا الناس في غفلاتهم يرزق الله بعضهم من بعض. ومن هنا فإن البيع على البيع من المحرمات. وقد اختلف أهل العلم في البيع على البيع، هل يكون البيع الثاني فاسدا لا يصح أو لا؟ وجمهور أهل العلم على صحة هذا البيع الثاني. وفي مذهب مالك وأحمد أن المشتري في هذه الحال له الخيار. وقال ولا يبيع بعضكم على بيع بعض يلحق بذلك الشراء على الشراء، كما لو كان هناك إنسان يريد أن يشتري سلعة فتذهب إلى البائع وتقول أنا أريد هذه السلعة بثمن أعلى مما جاءك به فلان، فهذا شراء على الشراء، وهو أيضا من المحرمات. ومثله أيضا الخطبة على الخطبة، عندما تعلم أن امرأة مخطوبة لرجل إما سكنوا إليه أو يسألون عن حاله لا يجوز لك أن تخطب تلك المرأة، فهذا من المحرمات ومن المعاصي. وقوله وكونوا عباد الله إخوانا، عباد الله قيل أنها منادى، كأنه قال كونوا يا عباد الله إخوانا، فإنه ذكرهم بأنهم عباد لله، وعباد الله قد اشتركوا في هذه الصفة العظيمة، صفة العبودية لله جل وعلا، ولذلك عليهم أن يكونوا إخوة متعاونين في الاتصاف بهذه الصفة. ثم قال إخوانا. والقول الثاني أن عباد الله خبر لكان، كأنه قال كونوا عباد الله أي تحققوا بعبوديتكم لله، ولذلك تكونون ممن اتصف بصفة العبودية لله جل وعلا، فتعاملوا مع الله معاملة العبودية، أنكم عباد لله، والعبد لسيده يسلم أموره لسيده، فالمملوك ملك للسيد هو وماله، ولذلك فيكون على وفق مراد سيده. فأنت عندما تكون عبدا لله تكون أعمالك كلها على وفق أوامر الله، لا تقدم هواك ولا تقدم رغبتك على مراد الله عز وجل. وقوله إخوانا يعني كونوا جميعا بينكم أخوة الإسلام، وقد قال الله جل وعلا إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. ومن مقتضى الأخوة أن الإنسان يقوم بحوائج أخيه ولا يضمر غلا ولا حقدا على أخيه، ويحتسب الأجر فيما ينفع إخوانه، وقد يضيق الإنسان على نفسه بسبب إخوانه. وقوله المسلم أخو المسلم تأكيد للجملة السابقة كونوا عباد الله إخوانا. وأخوة الإسلام أعظم من أخوة النسب، فإن أخوة الإسلام تبقى في الدنيا والآخرة بخلاف أخوة النسب فإنها قد لا تبقى في الآخرة. ثم من مقتضى أخوة الإسلام ما يأتي، أولا أنه لا يظلمه، فالمسلم لا يظلم أخاه المسلم، والظلم قد وردت النصوص بتحريمه وبيان سوء عاقبته، والمراد بالظلم أن يأخذ الإنسان شيئا من حقوق إخوانه، سواء كان من حقوقهم المالية كما لو أخذ من مال أخيه بدون علمه أو بدون إذنه فهذا ظلم، أو أخذ من حقوقه المعنوية أو تكلم عليه وسبه وقدحه أو ضربه، فكل هذا من الظلم. وقد جاءت النصوص بالتشنيع على الظلمة وبيان سوء عاقبة الظلم دنيا وآخرة. يقول الله جل وعلا فما للظالمين من نصير، ويقول وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل يا عبادي إني قد حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، ثم تلا قول الله جل وعلا: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وعقوبة الظلم شنيعة في الدنيا والآخرة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ولا يخذله، يعني أن المؤمن أن المسلم لا يخذل أخاه المسلم، ومعنى ذلك أنه لا يقعد عن نصرته، بل المسلم يناصر أخاه المسلم، وذلك في الحق كما قال صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فقيل: يا رسول الله، هذه نصرته مظلومة، فكيف أنصره ظالما؟ فقال صلى الله عليه وسلم: بحجزه عن الظلم. وقوله: ولا يكذبه، يعني أنه لا ينسبه إلى التكذيب ولا ينسبه إلى الكذب، ومن مقتضى ذلك أن لا يكذب عليه، فهو لا يقول بأنه كذاب ولا يكذب عليه فيما أخبره به من الأخبار. والكذب صفة مقيتة جاءت الشريعة بالنهي عنها. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصدق طمأنينة والكذب ريبة. وقال صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وجاء في حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث، يعني علامة المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا تمن خان، وإذا عاهد غدر، وفي لفظ: وإذا خاصم فجر. وأما أهل الإيمان فإنهم يبتعدون عن هذا الخلق الرذي وهو الكذب. وقوله: ولا يحقره، يعني أن المسلم لا ينتقص من مكانة أخيه المسلم، ولا يكون ممن يسعى إلى تنقيص درجته، بل المسلم يتقرب إلى الله عز وجل برفع درجة إخوانه، حتى يكون بذلك ممن أحب لأخيه ما أحب لنفسه. ومن مقتضى هذا ألا يرفع الإنسان نفسه ومنزلته على إخوانه. ومن مقتضى هذا أنه إذا قابل أحدا من إخوانه فإنه يظن أن له فضلا عليه، فأخوك له فضل عليك، فمن هنا فإنك لا تحتقره. وفي آخر الحديث قال صلى الله عليه وسلم: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. والنبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن الكبر قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قالوا: يا رسول الله، الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق أي جحده وعدم الاعتراف به، وغمط الناس أي احتقارهم والتنقص من مكانتهم وإنزال درجتهم. وقوله التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره صلى الله عليه وسلم، أي أن الميزان الذي يتفاوت به الناس هو التقوى، كما قال تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وهذه التقوى التي يختلف الناس فيها هي الميزان، وهي أمر خفي ليس بأمر ظاهر، لأنه في القلب. ومن هنا كيف تحتقر أخاك وهو قد يكون أفضل منك وأقرب إلى الله وأكرم عند الله جل وعلا. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: من أكرم الناس؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أكرمهم أتقاهم. فقوله هنا التقوى هاهنا إشارة إلى أنه لا يصح أن تحقر أخاك المسلم. لماذا؟ لأنه قد يكون أفضل منك، لأن الميزان هو بالتقوى، والتقوى أمر خفي. فكم من إنسان ظاهره يدل على طاعة وباطنه خراب، ليس فيه من التقوى شيء، يقتل الدنيا بالدين. وكم من إنسان في قلبه يقين وإيمان وعنده محافظة على شعائر الإسلام، ولكنه لا يفطن لظاهر، لا يفطن له في ذلك. فباطنه وخفاؤه وسريرته أحسن وأفضل وأطيب من علانيته. وإذا كان الأمر كذلك، وكان من تقابله قد يكون أحب إلى الله وأفضل، أحب إلى الله وأرفع درجة عنده منك، ويكون أعظم درجة وأرفع منزلة منك، فكيف تحتقره أو تنتقص من مكانته؟ وقوله هنا: ويشير إلى صدره 3 مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، فيه دليل على أن حقران الآخرين والتنقص منهم وعدم إنزالهم المنازل اللائقة بهم معصية عظيمة، لأنه بحسب امرئ من الشر أن يكون فيه هذا الداء. ثم قال صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، فجميع ما يكون للمسلم حرام على المسلم الآخر أن يناله بشيء. ثم قال: كل المسلم على المسلم حرام دمه، فدم المسلم من المحرمات، لا يجوز لإنسان أن يعتدي على دم مسلم، سواء كان بقتله أو كان بجرحه، وسواء كان بالقتل مباشرة أو بالتخطيط لذلك أو بإرادته ولو لم يفعل الإنسان ذلك، فكل هذا من المحرمات ومن كبائر الذنوب. وقد جاءت النصوص متواترة بالتحذير من الوقوع في ورطات الدم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. والله تعالى يقول: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ويقول جل وعلا: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. ويقول سبحانه: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. ويقول جل وعلا: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله. ويقول: ولا يقتلون النفس التي حرم الله ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. الآيات والنصوص في التحذير من هذا كثيرة عظيمة. جاء في حديث أسامة أنهم كانوا في غزوة من الغزوات وكان معه رجل فشد على رجل من المشركين، فلما تمكن منه وأراد قتله قال الرجل المشرك لا إله إلا الله، فانكف الرجل الأنصاري ولم يفعل شيئا بعد ذلك، لكن أسامة اجترى عليه فقتله. فلما عاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم غضب وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك غضب غضبا شديدا وتكلم عليه وقال، فقال أسامة إنما قالها تعوذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل شققت عن قلبه؟ هل شققت عن قلبه؟ هل شققت عن قلبه؟ ولذلك يحذر الإنسان من الوقوع في مثل هذا. ومما يدخل في هذا التحريض على القتل، فإذا وجدت اثنين بينهما خصومة فأصلح بينهما، فإن زدت العداوة بينهما وترتب على ذلك سفك أحدهما لدم الآخر فإن هذا مما يدخل في التحريم الوارد في الحديث. وقوله كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله، فلا يجوز للإنسان أن يأخذ مال غيره. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم على اليد ما أخذت حتى تؤديه. وجاءت الشريعة بتغليظ التأثيم في بعض الأموال كما لليتيم، كما قال سبحانه إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. قال وعرضه كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. المراد بتحريم العرض أن يتكلم الإنسان بمعايب الآخرين فيقول فلان جاء منه العيب في الوقت الفلاني، فلان لم يشهد صلاة الجماعة معنا الفجر اليوم على جهة العيب له، فلان فيه في بدنه العيب الفلاني أعرج، فلان القصير يكفيك من فلان قصره، فلان لا، وهكذا. فهذا كله من مما يحرم الكلام به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. وهذا من الغيبة التي يقول الله جل وعلا فيها ولا يغتب بعضكم بعضا يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. إذا تقرر هذا فإنه ينبغي بالعبد إذا انتهك عرض أخيه أمامه أن يرد عن عرضه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. فإذا جلست في مجلس وسمعت من يتكلم بعيوب الآخرين فتقرب إلى الله عز وجل بذكر محاسن من تكلم فيه، وتقرب إلى الله عز وجل برد كلام المغتاب، وتقرب إلى الله عز وجل بنصيحة ذلك المغتاب وبيان أن فعله مخالف للشريعة. نعم. الحديث 36 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، ومن اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. هذا الحديث حديث عظيم، رواه الإمام مسلم في صحيحه، وفيه فوائد ومعان كثيرة، لعلنا نرجع البحث فيه إلى يوم الغد. فنسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، وأن يصلح لنا شأننا كله، كما أسأله جل وعلا أن يجعلنا ممن تحاب في الله، وأن يجعل في قلوبنا محبة المؤمنين جميعا، من كان في مشرقها ومن كان في مغربها، كما أسأله جل وعلا أن يجعلنا ممن قام بمقتضى أخوته الإيمانية بحقوق الأخوة، وأسأله جل وعلا أن يصلح أحوال المسلمين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السائل: إذا قيل أن معاملة صاحب المال الحرام لكسبه تجوز، وأما ما يتعلق به حقوق الغير فلا يجوز، ما الفرق بينهما؟ هل يجوز للإنسان أن يتعامل مع من كان ماله من المحرمات بيعا وشراء وأخذا للهدية ونحو ذلك أو لا يجوز؟ نقول: الأموال المحرمة على قسمين. القسم الأول: المال المحرم لتعلق حقوق الآخرين به. مثال ذلك: إنسان سرق سيارة لغيره فأهداها لك، لا يجوز أن تقبل هذه الهدية. أو باعها في السوق وعلمت أنها مسروقة ولو لم تعرف من سرقت منه، فحينئذ لا يجوز لك شراء هذه السلعة. وإذا علمت أن إنسانا يغتصب أموال الآخرين بالسرقة أو النهب أو الاختلاس أو نحو ذلك، لم يجوز لك أن تشتري ما كان من أمواله يبيعها. لماذا؟ لأن الغالب على الظن أنه لا يبيع إلا ما سرقه أو انتهبه. لماذا منع من شراء ما كان كذلك؟ لأنه مملوك للمالك الأول، وأما يد هذا فهي يد عادية ظالمة وليس لها من الملك شيء، فهو يبيع غير ما يملكه. النوع الثاني: وكذلك ما كان محرما لذاته. مثال ذلك: باع خمرا، باع خنزيرا، فحينئذ لا يجوز لك الشراء منه. لو أهدى لك هذا المحرم لعينه لم يجوز لك أن تأخذه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم التجارة في الخمر والميتة والخنزير. النوع الآخر من أنواع الأموال: ما حرم لكسبه لا لذاته. مثال ذلك: لما باع الغاصب السيارة حصل على مال، هذا المال محرم بالنسبة للغاصب، لكن تحريمه ليس لذات النقود وإنما من أجل الكسب، وحينئذ فمثل هذا إن تورع الإنسان عنه فهو أولى به، لكنه يجوز له أن يأخذه. فلو أهداه لإنسان أو أراد آخر أن يشتريه منه فلا حرج في هذا. ويدلك على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع اليهود وهم لا يتورعون عن الربا، والربا من المحرمات ومن غلائظ الذنوب، ومع ذلك كان صلى الله عليه وسلم يستدين منهم ويبيع معهم ويشتري ويجيب دعوتهم ويأكل وليمتهم، كما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي ودرعه مرهونة عند يهودي في شعير استلفه لأهله. ويدل على هذا أن التصرفات في الأموال تقلب حكمها، أنه قد ورد في حديث بريرة أنهم تصدقوا على بريرة بصدقة، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل الصدقة، تصدق على بريرة بلحم فطبخ في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيته سأل عن الطعام فأخبر بأنه لا طعام، فقال ألم أرى البرمة على النار، والبرمة نوع من أنواع القدور، فقالوا بلى إنه لحم تصدق به على بريرة، يعني وأنت لا تأكل من الصدقة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو عليها صدقة وعلينا هدية، فانقلب المال من كونه صدقة إلى كونه هدية. فالمقصود أن المحرم، فالمقصود أن المال الذي اتصف بصفة بسبب كسبه تتغير هذه الصفة بتغير نوع التعامل فيها. نعم. جزاكم الله خيرا. ويقول وبلغني أن معاملة صاحب المال الحرام في عين المال الحرام لا تجوز، فهل النقدان تلحقه صفة العينية؟ تقدم يقول عندنا في بلادنا الذهب نزكيه حسب الشراء لعدم وجود الميزان الدقيق، فهل هذا جائز؟ يقول الذهب نزكيه بحسب الشراء، هذا يحتمل أن يراد به معنيان، المعنى الأول أنهم يزكونه بالوزن الذي وزنوه في وقت الشراء، فمثل هذا جائز لأن الذهب لا يختلف وزنه بين وقت وآخر، ما كان 100 جرام قبل سنة سيكون 100 جرام في هذه السنة، ومن ثم لا يلزمه أن يزنه في كل سنة. وأما المعنى الآخر فيكون متعلقا بتقييمه، فإن الذهب تختلف أسعاره ما بين سنة وأخرى، فلا يصح لك أن تقتصر على تقييم الذهب وقت الشراء، بل إذا جاء وقت الحول فاسأل صاحب دكان الذهب عندي، فقل له 100 جرام من الذهب مثلا كم قيمتها اليوم، من أجل أن تتمكن من إخراجها بالورق النقدي إن أردت ذلك. وأما إذا أراد الإنسان إخراجها من الذهب نفسه فلا حرج عليه فيه. يقول السائل متى ليلة القدر وما هي الأقوال الراجحة فيها؟ ليلة القدر ليلة عظيمة الشأن، جعلها الله خيرا من 1000 شهر، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتحريها ورغبهم في ذلك، ورغبهم على زيادة العمل الصالح فيها، فرغبهم في ليلة القدر بالقيام والصلاة، فقال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، إيمانا يعني تصديقا بأنها من عند الله، واحتسابا أي رغبة في الأجر الأخروي. وكان صلى الله عليه وسلم يعتكف في 10 الأواخر من رمضان تحريا لليلة القدر. وقال صلى الله عليه وسلم لعائشة لما قالت له أرأيت إن أدركت ليلة القدر ما أقول فيها، قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، مما يدل على أن الدعاء في هذه الليلة ليلة القدر له مزية وخاصية. وأخفى الله عز وجل ليلة القدر، وقيل والصواب أن ليلة القدر تتنقل ما بين سنة وأخرى، فسنة تكون في ليلة وسنة تكون في ليلة أخرى، والعشر الأواخر أحرى ما تحريت ليلة القدر فيها، وليال الأوتار أبلغ في ذلك. وورد عن بعض الصحابة أنها ليلة 27 كما ورد ذلك عن أبي، وورد أنها ليلة 29، وورد أنها آخر ليلة من رمضان، وهذه أقوال، لكن الصواب أن ليلة القدر تتنقل ما بين سنة وأخرى. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز إخراج الدقيق في زكاة الفطر؟ وما هو أفضل نوع من الطعام يتم إخراجه في زكاة الفطر؟ زكاة الفطر جاء فيها حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض صدقة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط، فمن أخرج شيئا من هذه الأصناف أجزاه بإجماع أهل العلم، من أخرج برا أو شعيرا أو تمرا أو أقطا أجزاه بالاتفاق. وهكذا على الصواب أنه يجوز للإنسان أن يخرج ما يكون قوتا، يجوز للإنسان أن يخرج ما كان قوتا، ومن هنا فلا بأس أن يخرج الإنسان الذرة أو يخرج الأرز في البلدان التي تقتات مثل هذه السلع. وأما بالنسبة لما دخله الصناعة ومثل المكرونة فإنك أكثر المعاصرين على أنها لا تجزئ، قالوا لأنه قد حجم وكبر حجمها ومن ثم بينها فراغات كثيرة، ومن المعلوم أن الواجب إخراج صاع، فإذا أخرجناه من هذه السلعة لم يصف لنا إلا شيء قليل بسبب أن ما بينها من الفراغات فوت كثيرا من حظ الفقراء. وأما بالنسبة للدقيق فإن الأظهر من أقوال أهل العلم أنه يجوز إخراجه ولا بأس فيه، بل الإخراج به يكون أكثر من الإخراج بالقمح، لأنه إذا طحن ودق القمح فإنه ستذهب الفراغات التي تكون بين حباته، ومن ثم يحتاج إلى مقدار أكثر مما لو أخرجه بواسطة البر الذي لم يطحن. ومن هنا فإن الصواب جواز إخراج الدقيق. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: كيف نجمع بين قوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وقوله: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، وهل أهل الكتاب يذكرون اسم الله على ذبائحهم؟ قوله: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، جمهور أهل العلم يقولون المراد بهذه الآية أن ما ذكر عليه غير اسم الله فلا يجوز الأكل منه، فلو قدر أن إنسانا نسي التسمية على الذبيحة التي يذبحها فإنه حينئذ يجوز الأكل منه، لأن المراد بقوله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه أي لا تأكلوا مما ذكر عليه اسم غير الله تعالى، وهذا في غير الصيد، فإن الصيد لا بد أن يذكر عليه اسم الله تعالى عند جمهور أهل العلم بقوله تعالى: اليوم أحل لكم الطيبات، يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فاذكروا اسم الله عليه الآية. فالمقصود أن الصيد لا بد من ذكر اسم الله جل وعلا عليه. إذا تقرر هذا فإن اليهودي والنصراني إذا ذبح ذبيحة وذكر عليها اسما غير اسم الله، كما لو قال باسم المسيح أو قال باسم الأم أو غير ذلك من التسميات، فإن ذبيحته حرام ولا يجوز للإنسان أن يأكل منها. أما إذا لم يذكر غير اسم الله فحينئذ يجوز الأكل من ذبيحته. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: لنا غنم نسابا ونحن شركاء، لكن بعضهم يرفضون الزكاة، كيف أزكي نسيبي؟ هل بالقيمة أم ماذا أعمل؟ ويدل على عدم وجوبي أو عدم تعين أو عدم تحريم ما لم يذكر اسم الله عليه من الذبائح إذا كان نسيانا ما ورد في حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان الأعراب يأتوننا باللحمان، فقلنا يا رسول الله إن الأعراب يأتوننا باللحمان لا ندري ذكروا اسم الله عليه أو لم يذكروا، فقال صلى الله عليه وسلم: اذكروا أنتم وكلوا. وأما بالنسبة للسؤال عن الزكاة، إذا كان هناك شركاء فالواجب على كل شريك أن يخرج الزكاة في ماله، وينبغي بالإنسان ألا يشارك مال من لا يخرج الزكاة، لأن من لا يخرج الزكاة لا يبارك الله في ماله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما نقص مال من صدقة. حينئذ لا يحسن بالعبد أن يشارك من لا يخرج الزكاة في ماله. وأما إذا قدر وجود المشاركة في بهيمة الأنعام فإن الواجب على الإنسان أن يخرج بقدر ما وجب عليه، فلو كان عندنا اثنان كل واحد عنده 30 من الغنم، المجموع سيكون 60، فالواجب فيها شاة، على كل واحد منهما نصف الشاة، وبالتالي يقيم نصف الشاة فيخرجها، لأنه لا يتمكن من إخراج نصف الشاة كاملة، أو يخرج شاة كاملة ثم يعود على شريكه فيطالبه بقيمة نصفها. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز أن أصوم يوم العيد لأنني صمت مع السعودية، وعندما أعود إلى بلادي سيكون يوم 29 من رمضان لي، هو يوم عيد بلادي؟ لا يجوز صوم يوم العيد، فهو من المحرمات، لقول النبي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم العيد، كما ورد ذلك في حديث أبي هريرة وحديث أبي سعيد وحديث عمر وحديث جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان الإنسان في بلد لزمه حكم أهل البلد من جهة وقت الصيام ووقت العيد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صومكم يوم تصومون، وفطركم يوم تفطرون، وأضحاكم يوم تضحون. فلو قدر أن الإنسان كان أول الشهر في بلد صام معهم ولم يتقدم الصيام بيوم تبعا لبلده الأصلي الذي كان فيه، وإنما يتبع البلد الذي يسكنه، وفي آخر الشهر كذلك يتبع الإنسان البلد الذي يكون فيه في وقت آخر الشهر، فلو قدر أنه صام في البلدين 29 يوما فإنه حينئذ يكتفي بذلك ولا يجب عليه قضاء، ولو كان كل من البلدين قد صام 30 يوما، البلد الأول والبلد الثاني. وهكذا لو قدر أن صيامه أقل من 29، كما لو كان مجموع الصيام في البلدين 28، فحينئذ يفطر مع الناس يوم العيد، وبعد العيد يجب عليه قضاء يوم حتى يكمل الشهر، لأن الشهر لا يمكن أن ينقص عن 29 يوما. فالواجب عليك أن تفطر في البلد الذي قدمت إليه، فإذا أفطرت فيجب عليك قضاء يوم آخر بعد العيد. وأما لو قدر أن مجموع الصيام في البلدين أكثر من ذلك، كما لو صام أهل البلد الأول 29 يوما وأهل البلد الثاني 29 يوما، وأنت عند انتقالك ستصوم 30 يوما، فحينئذ يجب عليك أن تصوم 30. وهكذا أيضا لو طالت المدة، لو كانت 31 أو 32 أو 35 يجب عليك أن تصوم مع الناس، لأن الشهر ما سمي شهرا إلا لاشتهاره وظهوره، وحينئذ فما دام أنه قد اشتهر في البلد الآخر أن الشهر لا زال موجودا وجب عليك أن تسير على طريقتهم وأن تصوم معهم ولو طالت المدة. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز أكل الذبائح التي تذبح عند الأضرحة مع العلم أنهم يذكرون اسم الله عليها؟ إذا ذبحت الذبيحة عند الضريح تقربا لصاحب الضريح فهذه ميتة لا يجوز الأكل منها، فهذه ميتة لا يجوز الأكل منها، لأنهم قد تقربوا بها لغير الله جل وعلا ونووا بها عبادة غير الله فتكون شركا، ويكون ذلك الذبح ميتة لا يجوز أكله. وأما ذكر اسم الله عند الذبح فهذا لا يغني عن ما في القلب، فإنهم نووا بقلوبهم التقرب بها لغير الله ونووا بقلوبهم بها عبادة غير الله فتكون شركا، وتكون تلك الميتة وتكون تلك الذبيحة ميتة لا يجوز الأكل منها. وقد أمر الله جل وعلا المؤمنين بأن يكون ذبحهم لله تعالى، فقال سبحانه: فصل لربك وانحر، أي لا يجوز لك أن تتقرب بالنحر لغير الله. وقال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من ذبح لغير الله. فالمقصود أن هذه الذبيحة ميتة لا يجوز للإنسان أن يأكلها ولو ذكيت ولو ذكر اسم الله عليها، لأنها شرك وقد ذبحت لغير الله. بارك الله فيكم. يقول السائل: إنسان مقيم في بلاد الكفار، ما حكم لعب أطفاله مع أطفالهم، وما حكم تبادل الزيارات معهم، وما حكم أكل الطعام الذي يبعثونه؟ تضمن هذا السؤال أمران، أمرين: الأمر الأول حكم الإقامة في بلد غير الإسلامي، فنقول إن كان المرء يتمكن من إظهار شعائر دينه في نفسه ومن تحت يده جاز له الإقامة، وإن كان الأولى به